بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس وبالتعاون مع شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم تسجيلات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي السادسة المقامة عن بعد، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معاشر الإخوة المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب الصيام من تفريع ابن الجلاب رحمه الله تعالى، وكنا انتهينا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته من الحديث عما أورده المصنف رحمه الله تعالى في فصل خصه للحديث عن أحكام الحائض، ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، حكم المغمى عليه في رمضان. طيب، حكم المغمى عليه في رمضان، يعني ما يتعلق بالمغمى عليه من أحكام لها صلة بصيام شهر رمضان. من المسائل التي ينبه عليها في هذا الموطن أن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في المغمى عليه، هل يلحق بالنائم فيعامل معاملة النائم فيما يتعلق بالقضاء وغيره، أو هو يلحق بالمجنون فيعامل معاملة المجنون؟ طيب، المصنف رحمه الله تعالى، وعلى كل مما سيتبين من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، يظهر أن المغمى عليه يعني هو يلحق بالنائم فأمروه بقضاء ما أغمي عليه فيه. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل، حكم المغمى عليه في رمضان. قال: ومن أغمي عليه في رمضان يوما كاملا فما فوقه لم يجزه صومه، أو لم يجزه صومه، يعني من أغمي عليه يوما كاملا، يوما كاملا يعني من الفجر إلى غروب الشمس، فمن أغمي عليه في هذا اليوم فعليه أن يقضي ذلك. يعني هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالمغمى عليه، ستأتي مسائل، يعني نأخذ هذه المسألة الأولى، يعني من أغمي عليه طيلة اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا لم يجزه صومه وعليه أن يقضي هذا اليوم، فعندما يفيق يأتي بهذا اليوم، طبعا بعد خروجه شهر رمضان وانصرامه. طيب، قالوا: علة ذلك لأن الإغماء هو ينافي التكليف، وعليه فقد خرج بذلك أن يكون من أهل النية، يعني يكون قد أمسك هذا اليوم الذي أغمي عليه فيه، قد أمسكه بدون نية، فإذا أفاق وجب عليه أن يقضي ما أغمي عليه، ما أغمي عليه فيه. وشبهوه كذلك بالمسلم الذي يعرض له ما يمنعه من الصوم كالحيض مثلا، فهو عرض له ما يمنعه من الصوم وهو الإغماء، فإذا ارتفع عنه هذا المانع فإنه يقضي تلك الأيام التي أغمي عليه فيها. طيب، هذا فيما يتعلق بيوم كامل. قال فإن أغمي عليه أكثر يومه لم يجزه صومه. يعني بعدما ذكر ما يتعلق باليوم كاملا الآن يذكر ما يتعلق بأكثر اليوم، وأكثر اليوم معلوم يعني ما كان نصف يوم فزاد. طيب وهذا عملا بأن الحكم للغالب. عن مالك رحمه الله تعالى أن من أغمي عليه في ارتفاع الضحى فأفاق حين أمسى قال فأحب إلي أن يقضي. وكذلك فيما لو أغمي على الإنسان نصف النهار، فعن ابن القاسم أنه إذا أغمي عليه بعد الفجر فأفاق نصف النهار، أو أغمي عليه نصف النهار فأفاق آخر النهار، فعليه القضاء. طيب إذن هذه المسائل أيها الكرام للتذكير مرة أخرى، يعني هذه المسائل ليست فيها نصوص صريحة في المراد، وإنما هو اجتهاد العلماء. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب إذا أغمي عليه اليوم كاملا عليه القضاء، إذا أغمي عليه أكثر اليوم عليه القضاء. طيب الآن قال وإن أغمي عليه يسيرا، يسيرا من نومه أجزأه صومه إن كان إغماؤه بعد الفجر. إذن لكي يكون الصوم مجزيا في حق المغمى عليه ينبغي أن يكون هذا الإغماء حصل له بعد الفجر، لأن وقت الفجر هو وقت عقد النية وعزم النية. والأمر الثاني أن يغمى عليه يسيرا من يومه، هذا اليسير هو ما أقل من نصف، ما أقل من نصف النهار، لأن نصف النهار كما سبق هذا فيه القضاء. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو قول مالك رحمه الله تعالى كما في المدونة وغيره من علماء المذهب. فمن أغمي عليه يسيرا، وسبق تحديد هذا القدر اليسير ما هو أقل من نصف اليوم، قال أجزأه صومه إن، يعني بهذا الشرط، إن كان إغماؤه بعد الفجر. وعند بعض الفقهاء أنه لا يجزئه هذا اليوم وعليه أن يقضيه، لكن قالوا هذا القضاء هو على سبيل الاستحباب. طيب إذن هذه المسألة الثالثة تتعلق بالمغمى عليه. المسألة الرابعة قال رحمه الله تعالى وإن كان إغماؤه قبل الفجر، يعني الصورة التي سبقت كانت قبل، كانت بعد الفجر ولكنها مدة يسيرة. الآن إن كان إغماؤه قبل الفجر ولم يفق حتى طلع الفجر لم يجزه صومه عند ابن القاسم. عند ابن القاسم وهذا هو المشهور في المذهب أن من كان إغماؤه قبل الفجر ولم يفق إلا بعد طلوع الفجر هذا لم يجزه صومه. قالوا لأن الفجر أدركه وهو ليس من أهل التكليف، يعني ليس من أهل التكليف، يعني ليس له العقل، والمقصود به غياب العقل لجزء أو لفترة من حياته التي أغمي فيها أو التي أغمي عليه فيها. طيب هنا قد يتورد سؤال، فما بال النائم ينام قبل الفجر ويدركه الفجر وهو حال نومه، ورغم ذلك فصيامه صحيح كما مر معنا؟ قال الفرق بين النوم والإغماء أن النوم هو أمر لازم للإنسان بخلاف الإغماء فهو طارئ وعارض على عارض للإنسان، وكذلك قالوا النائم هذا إذا نبه انتبه، أما المغمى عليه فإن نبه في هذه الحالة فلن ينتبه. إذن من أدركه الفجر وهو مغمى عليه فهذا يقضي هذا اليوم، وإن أفاق بعد الفجر يعني ولو بيسير. وقال أشهب يجزيه صومه، قال لأن الإفاقة في بعض النهار كافية عن الكل، يعني يكفي أن يدركه بعض النهار وقد أفاق من إغمائه. لكن مشهور المذهب كما سبق تقريره هو أن من أغمي عليه قبل الفجر هذا لم يجزيه صومه. طيب، ثم قال ومن أغمي عليه الشهر كله لزمه القضاء، فيعامل معاملة النائم في هذه المسألة، فلا يعامل معاملة المجنون. فلو عاملوه معاملة المجنون فإنهم لا يطالبونه بالقضاء. طيب، قال رحمه الله تعالى فصل: من أسلم في رمضان. وهذه مسألة سبق التنبيه عليها في مجلس سابق، لكن نعيدها مع قول المصنف رحمه الله تعالى. قال: ومن أسلم في بعض الشهر لم يلزمه قضاء ما فات منه، ولزمه صوم ما أدركه. لزمه صوم ما أدركه. طيب، الذي أسلم في بعض الشهر لا يطالب بقضاء ما فات منه، فمن أسلم في 15 من رمضان لا يطالب بصيام أو بالإتيان بال15 الأولى من رمضان. قالوا لعموم قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهو لم يشهده، فلا يطالب بأن يأتي بما قبل إسلامه. وكذلك استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله، فما قبل إسلامه هذا يعني قد حجب بالإسلام، فلا يطالب بالإتيان بما فات من أيام رمضان. وكذلك قالوا للإجماع الحاصل أن هذا الرجل لو أسلم بعد انصرام رمضان، بعد خروج رمضان، لم يكن عليه قضاؤه إجماعا. لهذه الأدلة ولهذه الاعتبارات قالوا إن من أسلم في بعض الشهر لم يلزمه قضاء ما فات منه، فقط يطالب بصيام ما يستأنف من أيام في شهر رمضان. طيب، وإن أسلم في بعض يوم كف عن الفطر في بقيته واستحب له القضاء، يعني قضاء ذلك اليوم، هذا القضاء على سبيل الاستحباب. وقد مر معنا قول مالك رحمه الله تعالى أنه يلزمه الإمساك بقية اليوم مع عدم قضاء ما مضى من رمضان، لكن يستحب له أن يقضي ذلك اليوم كما نقل ذلك ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمن أسلم في رمضان. فإن أسلم في رمضان يمسك بقية ذلك اليوم ويقضيه على وجه الاستحباب، ولا يطالب بقضاء ما فات من رمضان قبل إسلامه. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: حكم المجنون في رمضان. قال: ومن بلغ مجنونا أو صحيحا ثم جن بعد بلوغه وأتى عليه رمضان في حال جنونه ثم صح وبرأ بعد خروجه لزمه القضاء. قال: وقال عبد الملك فيما أظنه: إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه، وإن بلغ صحيحا ثم جن فأتى عليه الشهر في جنونه ثم أفاق فعليه القضاء. طيب، أولا المجنون هذا غير مكلف، لأن مناط التكليف هو العقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والحديث عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. إذن هذا ما يتعلق بحكم المجنون عموما. لكن المصنف رحمه الله تعالى قال: ومن بلغ مجنونا أو صحيحا ثم جن بعد بلوغه، يعني هذا أدركه رمضان، على هذه الحالة لا يخلو إما أن يكون مجنونا أو صحيحا، ثم جن بعد بلوغه وأتى عليه رمضان في حال جنونه ثم صح وبرأ بعد خروجه لزمه القضاء. قالوا هذا قياسا على المريض، قياسا على المريض ينزل به ما يمنع الصوم، لأن ليس هذا جنونا مطبقا عاما، وإنما هو جنون عارض. فكالمريض يعرض للإنسان ما يمنعه من الصوم ثم يرتفع عنه، فهذا يطالب بالقضاء بعد الصحة لعموم قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني هذا الذي يأتيه جنون ثم يبرأ منه. اختلفوا إن طالت مدة جنونه، إن طالت مدة جنونه، فمن الفقهاء من قال يلزمه القضاء، ومنهم من لم يلزمه بذلك. الذين لم يلزموه بذلك قاسوا ذلك على الحائض، قالوا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الصوم قليل، ليست هناك مشقة في قضائه، بخلاف الصلاة فهناك مشقة في قضائها لكثرتها. لكن مالكا رحمه الله تعالى يرى أن من بلغ مجنونا لا قضاء عليه، وهذا الذي سبقت الإشارة إليه، على أن المجنون أو من بلغ مجنونا لا قضاء عليه، لأنه لم يكن مكلفا حال بلوغه، بخلاف من جن بعد بلوغه. بخلاف من جن بعد بلوغه عاقل، يعني كان عاقلا لكنه جن يعني في رمضان ثم برئ من هذا الجنون. إذن مالك رحمه الله تعالى لا يرى قضاء على من بلغ مجنونا، لكن يكون القضاء على من انتابه الجنون، يعني بعد بلوغه يعني صحيحا عاقلا، فانتابه الجنون ثم برئ منه أو برأ منه، فهذا يكون عليه القضاء. وبالنسبة للصلاة قالوا لا يقضي إلا ما أدرك وقتها، يقضي الصلاة التي لم يخرج وقتها فقط. قال مالك رحمه الله، نقل آخر عن مالك كما في النوادر، قال: إذا أفاق المجنون قضى ما أفطر من صيام رمضان. وبمجموع هذه النصوص نخلص إلى أن مالك رحمه الله تعالى يرى القضاء على من انتابه الجنون بعد بلوغه عاقلا ثم ارتفع عنه هذا الوصف، فإنه يقضي الأيام التي أفطر فيها لهذا العذر، عذر الجنون. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل: حكم الحامل والمرضع والعاجز عن الصيام. حكم الحامل والمرضع والعاجز عن الصيام. العاجز يكون لمرض أو كبر. طيب قال رحمه الله: وإن خافت المرأة الحامل على حملها أفطرت وقضت ولا إطعام عليها. طيب قوله رحمه الله: وإن خافت المرأة إلى آخره. إن خافت يعني هذا قيد، إذا خافت مفهومه إذا لم تخف على حملها، كأن يكون الحمل في بدايته وهي قوية البنية لا تخاف على حملها فيلزمها الصوم. هذه إن خافت المرأة على حملها. خافت ماذا؟ خافت يعني الأذى وإلحاق الضرر. طيب هذا القيد كذلك يخرج ما إذا كانت المرأة الحامل مريضة، يعني هذه فقط خافت لها الرخصة، أما إذا كانت مريضة فمن باب أولى. طيب الخوف من المرض، لكن أن يكون هذا الخوف غالبا على الظن، فخوف المرض الغالب على الظن علة مبيحة للرخص لعموم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. استدل بعمومها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وأقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: احتلمت في ليلة باردة، وذاك في غزوة ذات السلاسل، وأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت له: إني سمعت الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وهذا إقرار منه لفهمه لهذه الآية وتنزيلها على حالته. فالحامل إن خشيت الضرر. طيب نبه العلماء أن هذا الخوف من الضرر يكون إما بشهادة طبيب حاذق ثقة، أو بتجربة سابقة، يعني يكون هذه المرأة من عادتها ومن تجربتها هي أدرى بنفسها وسبقت لها تجربة في هذا الأمر، أو بغلبة الظن، فغلبة الظن يعتبر ويعتد به في الأحكام، أو بخبر من هو موافق لها في المزاج، في المزاج والهيئة، كأم مثلا أو أخت وما أشبه ذلك، لأن هذه المسألة هي مبنية على غالب الظن، يطلب فيها غلبة الظن فقط لا يطلب فيها القطع، يعني إن غلب على ظنها الضرر والمرض والأذى إلى آخره. طيب إذا حصل هذا يعني خشيت على نفسها فلها الفطر ثم القضاء بعد ذلك، ثم القضاء بعد ذلك طبعا مع القدرة، وهذا الأمر هو باتفاق المذاهب أن المرأة الحامل إن خشيت على نفسها وخشيت على حملها فإنها تفطر ثم تقضي بعدما تكون مستطيعة لذلك. طيب وكذلك قالوا هذه المرأة الحامل تلحق بالمريض، يقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهي من أصناف المريض. طيب إذن هذا ما يتعلق بالحامل. ثم قال رحمه الله: وإن خافت المرضع على ولدها أفطرت. ففيها روايتان، وإذا خافت المرضع على ولدها فأفطرت ففيها روايتان، إحداهما أن عليها الإطعام والقضاء، وسيأتي أن الإطعام هنا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. إذن الرواية الأولى بالنسبة للمرضع إذا أفطرت خوفا على ولدها فإنها تقضي، وهذا يعني متفق عليه بين المذاهب الأربعة أنها تقضي ذلك اليوم وتطعم على وجه الاستحباب. والرواية الثانية أن عليها القضاء وليس عليها إطعام، وكلا الروايتين عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب، هنا مسألة ينبه عليها أو ينبه إليها الفقهاء، أن المرأة إذا المرأة المرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له ليرضع، يعني الآن هي سترضع هذا الصبي وسيشق عليها الصوم مع هذا الإرضاع، فأول شيء تنظر لعلها تجد من ترضعه وتستأجر له من ترضعه، فإن وجدت تكون أجرة الرضاع من مال الصبي، فإن لم يكن فمن مال أبيه، فإن لم يكن فمن مال أمه. طيب، فإن وجدت من تستأجر له لكنه لم يقبل ثديها، فهو لم يقبل إلا ثدي أمه، ففي هذه الحالة فإنها ترضعه، وإن شق عليها ذلك مع الصيام فإنها تفطر. إذن تفطر ويكون عليها على القول الأول القضاء والإطعام. طيب، هنا فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى، قالوا ما الفرق بين الحامل والمرضع؟ يعني الحامل تفطر وهي تخاف على جنينها، والمرضع تفطر وهي تخاف على صبيها، لكن الحامل تقضي فقط، وقالوا المرضع يعني تقضي وتطعم في رواية على وجه الاستحباب. مالك رحمه الله تعالى قال الفرق بينهما أن الجنين بالنسبة للحامل هو متصل بالأم، فالخوف عليه هو خوف عليها لأنه جزء منها، والإضرار به إضرار بها. هذا الوجه الأول من أوجه الفرق بين الحامل والمرضع. بخلاف المرضع فالصبي ليس جزءا منها، هو منفصل عنها، والخوف عليه ليس خوفا عليها. يعني نتحدث الآن عن المسألة البدنية، نتحدث عن المسألة يعني العاطفية وكذا إلى آخره. يعني الإضرار به ليس إضرارا بها على المستوى الجسدي. وكذلك قالوا فالحامل هي في حكم المريض بخلاف المرضع، ولذلك فرقوا بين الحامل والمرضع في هذه المسألة، في مسألة الإطعام فقط. طيب، القول الثاني للإمام مالك رحمه الله تعالى وهو القول بعدم الإطعام، بعدم الإطعام على المرضع. ومما يستدل به لهذا القول وتظهر رجاحة هذا القول أمور. أولا قالوا إن الجمع بين القضاء والإطعام هذا لم يقل به أحد من السلف إلا مجاهد، وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستذكار، ذكر كوكبة من السلف القائلين بوجوب القضاء على المرضع كالحامل دون الإطعام. يعني القول بأن عليها القضاء فقط يعني هذا قول طائفة من السلف. قالوا ثانيا الأصل هو براءة الذمة، فلا يكلف المرء إلا بما دل عليه النص، يعني هذه المرأة لا تكلف بالإطعام إلا بدليل، نحتاج إلى دليل لنلزمها بهذا الإطعام. وقالوا كذلك الأصل هو عصمة الأموال وحرمتها، فلا يؤخذ منها شيء إلا بدليل. فلهذه العلل يظهر أن القول وهو الرواية الثانية للإمام مالك رحمه الله تعالى بأنه ليس على المرضع إلا القضاء فقط هو قول له قوته، والقول الثاني هو على وجه الاستحباب، لأن هي على وجه الاستحباب لأنها أفطرت من أجل غيرها لا من أجل نفسها. طيب هنا تنبيه فيما يتعلق بالحامل والمرضع، هناك قول آخر غير ما ذكر، وهو أن الحامل والمرضع تفطران ثم تطعمان ولا تقضيان، يعني تكتفي الحامل والمرضع بالإطعام فقط ولا تقضي. طيب وهذا القول يعني من ذهب إليه من العلماء استدل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وطبعا ابن عباس ومن هو ابن عباس ترجمان القرآن، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين، هو يقول هذا القول. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأته سألته وهي حبلى فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينة ولا تقضي. وهذا الحديث يعني قال عنه الشيخ الألباني في الإرواء إسناده جيد. إذا استدلوا بهذه الآثار على أن الحامل والمرضع تكتفي بالإطعام ولا تقضي، وكذلك ذهبوا إلى قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين، قالوا هذه غير منسوخة هي ثابتة، لكن الجمهور جمهور العلماء على أن هذه الآية هي منسوخة بما بعدها، وقد مر معنا في حديثنا أول الحديث عن الصيام أن الصيام مر بمراحل ثلاث مراحل، ومنها أنه كان هناك تخيير بين الإطعام والصوم ثم بعد ذلك أمر بالصوم وبقيت الرخصة في حق المريض وغيره. فجمهور العلماء على أن الآية هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين هي آية منسوخة. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الناسخ والمنسوخ ذكر آثارا كثيرة عن السلف ممن قالوا بالنسخ. وكذلك مما استدل به يعني على قول الجمهور عن الآية منسوخة، ومن المرجحات عند الأصوليين يعني كثرة القائلين بحكم من الأحكام، هذا مرجح من المرجحات، ليس هو أول مرجح لكنه من المرجحات. ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الناسخ والمنسوخ يعني ذكر آثار عن السلف، ذهب ابن عباس إلى أنها محكمة غير منسوخة، لكنه ورد أو أورد عن طوائف من السلف أن الآية منسوخة. وكذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما سبقت الإشارة إليه، طائفة من السلف يقولون بوجوب القضاء على المرضع. كذلك استدل من قال بأن الحامل المرضع تكتفي بالفدية حديث أنس رضي الله تعالى عنه: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع. يعني استدلوا بهذا الحديث، قالوا إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع، يعني وضع عنهم الصوم. وعلى كل، كما ذكر ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري، قال: وهذا لا حجة فيه لأصحاب القول الثاني، يعني يقصد بهم من يقولون بأن الحامل والمرضع تكتفي بالفدية فقط، بالإطعام فقط. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن الحامل والمرضع بالمسافر وجعلهما معا في معنى واحد، فصار حكمهما كحكمه. يعني المسافر وضع الله عنه الصوم لكنه يقضيه، يعني لم يقل أحد بأن المسافر لهذا الحديث إن المسافر قد وضع عنه الصوم، قد وضع الله عنه الصوم، وإنما وضع عنه الصوم حال السفر لكنه مطالب بالقضاء. طبعا الذين لا يرتضون هذا الاستدلال يقولون هذا من باب دلالة الاقتران ودلالة الاقتران، والمسألة هذه دلالة الاقتران ضعيفة، والمسألة هذه بحثها الأصوليون. خلاصة الأمر أن مذهب جماهير الأمة على أن الحامل والمرضع لهما الفطر في رمضان لكن عليهما القضاء، عليهما القضاء بعد خروج رمضان وقدرتهما على الصيام. المشكل هو أن الإنسان أحيانا يعني قد يتبنى الرأي الثاني القائل بأن الحامل والمرضع لا تقضيان وإنما تفطر، ويستهوي هذا الحكم ويعجبه هذا الحكم ويرتاح إليه، نقول يرتاح إليه ويطمئن إليه، لكن يبدأ ربما بتسفيه أحيانا القول الآخر وبنسبته إلى الضعف وإلى البطلان وغير ذلك من الأشياء. القول الأول هو قول جماهير الأمة الإسلامية بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة وكوكبة من السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل، مسائل الخلاف هذه يظهر فيها مدى تعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى وتحريه للحق، وإلا لو كانت الأحكام كلها على حكم واحد يعني لا سهل الأمر على الناس. ولو كانت هذه الأحكام يعني قطعية الدلالة في كل المسائل ما كان هناك عالم ومتعلم وطالب علم، يكتفي أن يكون عند الإنسان كتاب فيه الأحكام جاهزة كلها قطعية في كل مسائل وانتهى الأمر. لكن طبيعة الفقه هي هذه. طيب نواصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب للشيخ الكبير العاجز عن الصوم الإطعام. إذن صدر هذا الحكم بقوله ويستحب، ويستحب للشيخ الكبير العاجز عن الصوم الإطعام. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وطبعا هو الشيخ الكبير إذا عجز عن الصوم لكبره فلا ينتظر منه أن يشب ويقوى، فهو لا يزيد إلا كبرا وضعفا. وهذا يقسم العلماء الأسباب المبيحة للفطر إلى أسباب مؤقتة وأسباب دائمة. فالأسباب المؤقتة كالسفر والمرض الذي يرجى برؤه والحق بذلك الحامل والمرضع، لكن هناك أسباب تبيح الفطر على وجه الدوام كالشيخ الكبير والمرأة العجوز ومن هو مريض، المرض الذي يسميه الأطباء بالمرض المزمن. المرض المزمن يعني هذا على غالب الظن، قد يفتح الله سبحانه وتعالى على إنسان يشفى من مرضه، لكن الحكم الآن للغالب وللعادة الغالبة عند أهل الفن. فالشيخ الكبير العاجز عن الصوم له أن يفطر لعموم قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن هذه المسألة الأولى دليلها بين. المسألة الثانية هي مسألة الإطعام، فهذا يستحب له على قول جمهور العلماء، وإلا فقد ذكر بعض الفقهاء أن هذا على سبيل الوجوب، لكن قول جماهير المسلمين على أن الإطعام في حق الكبير على سبيل الاستحباب. طيب، الذين قالوا بهذا الحكم قالوا يؤخذ ذلك من فعل الصحابي الجليل مالك أو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فأنس بن مالك لما كبر كان لا يقوى على الصيام، لكنه كان يطعم رضي الله تعالى عنه. ومقدار الإطعام طبعا كذلك استدلوا بعدم وجوب ذلك عليه هو براءة ذمته، يعني كما سبق في الحديث عن الإطعام بالنسبة للمرضع مما استدلوا بعدم وجوب الإطعام قالوا براءة الذمة. وكذلك هذا الرجل الكبير فذمته بريئة من المطالبة ومطالب بالصيام، فمن لم يستطع سقط عنه. يطالب بالإطعام يقولون هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل هي براءة ذمته. الذين استحبوا له ذلك أخذوا من فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، مقدار الإطعام أن يطعم عن كل يوم مسكينا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ووسعوا الأمر في كيفية الإطعام، فإما أن يطعم في نهاية كل يوم مسكينا، وله أن يؤخر ذلك إلى نهاية الشهر فيطعم عدد المساكين بعدد أيام الشهر، إما 29 يوما أو 30 يوما. قالوا كذلك له أن يطعمهم مجتمعين أو متفرقين، والفدية تكون من غالب قوت أهل البلد. ومقدار هذا المد يعني ما يساوي تقريبا يعني كيلوغرامين من الدقيق، كيلوغرامين من الدقيق. وذكر بعض الفقهاء أن له أن يطعمهم أو يملكهم، إما أن يصنع لهم طعاما ويدعوهم، مثلا من كان عليه إطعام 30 مسكينا يصنع طعاما ويدعو إليه هذا العدد من المساكين، وإما أن يوزع عليهم ويعطيهم هذا الطعام يملكهم إياه. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى باب قضاء صيام رمضان وغيره. قال رحمه الله فصل: الإطعام على من أخر القضاء من عام إلى عام. قال مالك رحمه الله: ومن أخر قضاء رمضان من عام إلى عام لزمه القضاء والإطعام إلا أن يكون معذورا في تأخيره فلا يلزمه إطعام، والعذر المرض والسفر متصلان. وإن كان معذورا في بعضه دون بعض لزمه من الإطعام بعدد الأيام التي أخرها مع زوال العذر دون ما سواها. والإطعام في ذلك كله إطعام مسكين لكل يوم مدا من حنطة بالمد الصغير مد النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعم ذلك مع قضائه، فإن قدمه قبل القضاء وأخره أجزأه، والاختيار ما ذكرناه. الاختيار يعني أن يطعم لكل يوم مسكين. طيب، هذه المسألة هي مسألة من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. طيب، القضاء هذا متفق عليه، إذن يقضي ما أفطره. والأمر الثاني وهو ما يتعلق بالإطعام، الإطعام إطعام عن كل يوم مسكين لتأخيره قضاء رمضان. هذا الإطعام هو قول جمهور العلماء، خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى. طيب، مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء قالوا إن من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فعليه القضاء والإطعام. استدلوا لذلك بقول وفعل طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه آثارا عن الصحابة في ذلك، منها ما أورده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أدركه رمضان وهو مريض ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدرك ثم صام الأول وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح. قال معمر، يعني شيخ المصنف: ولا أعلم كلهم إلا يقولون هذا في هذا. وكذلك أورد عن ابن عمر وقتادة وعطاء أثر بهذا المعنى. وكذلك أورد البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس: في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه. طيب، إذن هذه المسألة وبعض من قال بها من السلف والأئمة، من أخر رمضان إلى رمضان بعده فإنه يقضيه ويطعم عن كل يوم مسكين. طيب، لكن هنا نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن هذا في حق من ليس له عذر في التأخير، أما من كان له عذر في التأخير كالمرض والسفر المتصل فهذا يقضي فقط. فلو أن امرأة أفطرت لكونها حامل ثم أرضعت خلال تلك السنة إلى أن أدركها رمضان آخر، فهذه لها عذر في التأخير، فتطالب بقضاء رمضان الذي أفطرته حال كونها حاملة. طيب، لو كانت أفطرت في رمضان بسبب الإرضاع واستمر بها ذلك إلى رمضان القادم فإنها تقضي رمضان الأول وتطعم، لا لأجل التأخير لأن التأخير هنا له عذر، وإنما تطعم على الوجه بقول الإطعام على وجه الاستحباب لكونها مرضع. طيب، هنا في قول المصنف رحمه الله تعالى مسألة، قال: وإن كان معذورا في بعضه دون بعض لزمه من الإطعام بعدد الأيام التي أخرها مع زوال العذر دون ما سواه. يعني لو أن إنسان عليه قضاء رمضان وأخر ذلك بسبب العذر، والعذر هو ماذا؟ هو المرض مثلا، وشفي من هذا المرض في 20 من شهر شعبان، وأخر الصيام إلى 10 الأواخر من شعبان ثم صام 10 أيام، فهو كان بإمكانه أن يصوم 10 أيام أخرى التي برئ فيها أو برأ فيها، ولكنه لم يفعل. فهذه 10 أيام التي سيقضيها، هو عليه أن يقضي الآن بعد رمضان، سيقضي 20 يوما، 10 صامها قبل رمضان الثاني وبقيت عليه 20 يوما، 10 أيام كان بالإمكان أن يقضيها قبل رمضان، والعشر الأخرى كان لازال مريضا. فهذا الإنسان عليه أن يطعم 10 مساكين مقابل تلك 10 أيام التي فرط في قضاء رمضان فيها. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان معذورا في بعضه دون بعض لزمه من الإطعام بعدد الأيام التي أخرها مع زوال العذر. ثم نبه على مسألة الإطعام والمقدار، مقداره وقد مر معنا، لكن نبه أن الأفضل والاختيار وهو المقدم عند مالك رحمه الله تعالى أن يطعم مع كل يوم مسكينا. طيب، ثم قال رحمه الله: فصل. حكم من قطع قضاء الصيام المتتابع. يعني قال: ومن كان عليه صيام 2 شهر متتابعين، يعني كفارة من الكفارات، فأفطر في أضعاف ذلك لمرض أو حيض، جاز له البناء. البناء يعني يتم ويعد تلك الأيام الأولى ثم يكمل بقية الأيام بعد رفع هذا العذر اللي هو المرض أو الحيض. طيب، وإن أفطر في سفر لزمه الابتداء. لماذا يلزمه الابتداء في حال السفر؟ قالوا: لأن المرض والحيض وكذلك النسيان كما سيأتي مع المصنف هو ليس من فعل الإنسان، ولذلك لا ينهى الإنسان عن المرض، ولا ينهى الإنسان عن الحيض، أو ينهى الإنسان عن النسيان، لأنه هذا خارج عن قدرته. بخلاف السفر فهو الذي ينشئه باختياره، فإذا أنشأ سفرا في صوم متتابع عليه قال هذا يلزمه الابتداء، يعني صام 1 شهر ثم أنشأ سفرا عليه أن يبتدئ من البداية. طيب، قال: وإن تعمد صيام ذي الحجة مع علمه بيوم النحر وأيام التشريق لم يجزه صومه. يعني هذا تعمد أن يصوم أو أن يبدأ صيام هذه الكفارة في شهر ذي الحجة وهو يعلم أنه سيقطع صومه بيوم النحر وبأيام التشريق. قالوا: هذا إن كان عامدا فإنه يلزمه البناء، عفوا يلزمه الابتداء، يعني يبدأ 2 شهر من جديد. لماذا؟ لأنه عامد لقطع التتابع. لكن إن جهل ذلك وغفل عن ذلك، و طبعا سيفطر في يوم النحر وأيام التشريق، ويفطر فقط اليوم الأول والثاني، لأن سبق معنا أن اليوم الثالث اللي هو اليوم الرابع من أيام النحر هذا يصومه من نذره ومن كان عليه صيام متتابع. طيب، وإن جهل ذلك أفطر يوم النحر وأيام التشريق وقضاهن، طبعا سيقضيهن بعد أن يكمل يعني صيامه المتتابع، وبنى يعني يبني على الأيام التي صامها قبل يوم النحر وأيام التشريق. لكن مالكا رحمه الله تعالى كما قال المصنف: ويستحب له الابتداء، وهذا قول مالك. وإن كان جاهلا بهذا اليوم وغفل وذهل عن يوم الفطر وأيام التشريق فهذا يستحب له الابتداء كذلك. ثم قال رحمه الله: ولو صام 2 شعبان ورمضان لكفارته وفريضته لم يجزه صوم رمضان عن 1 منهما ولزمه قضاء 3 أشهر شهر لقضاء رمضان وشهرين لكفارته، يعني هذا إنسان عليه كفارة وصام شهر شعبان وشهر رمضان. طيب هذا الصوم لشهر رمضان الذي صامه هو لا يجزئه، لأن هذا الشهر هو تعين لصوم الفريضة لا لصوم فريضة رمضان لا لصوم الكفارة، وعليه فيلزمه صيام ثلاثة أشهر مرة أخرى، يعني شهر رمضان هذا الذي صام فيه الكفارة، والكفارة التي قطعت بسبب هذا الشهر اللي هو رمضان، فيستأنف صيام شهرين متتابعين ويقضي ذلكم الشهر شهر رمضان الذي صام فيه الكفارة. وسواء نوى بها الكفارة أو نوى صوم شهر رمضان، قد يصوم يعني شهر شعبان ثم يقول سأقطعه بصيام شهر رمضان فريضة الصوم، ثم يكمل عليه أن يستأنف مرة أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى، ونحاول أن نختم بحول الله سبحانه وتعالى، قال فصل: حكم من صام شهر رمضان الداخل قضاء عن رمضان الخارج. قال: ومن كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان الآخر فصام الداخل قضاء عن الخارج، ففيها روايتان، إحداهما أنه يجزيه عن الداخل وعليه قضاء الخارج، والأخرى أنه يجزيه عن الخارج وعليه قضاء الداخل، والقولان جميعان لابن القاسم فيما أظنه. وقال غيره: لا يجزيه عن واحد منهما وعليه قضاء شهرين، وهذا هو الصحيح، وقد قاله ابن القاسم أيضا، وهو قول كذلك أشهب وابن عبد الحكم وابن المواز من الفقهاء المالكية. طيب صورة المسألة أن الإنسان عليه صوم قضاء رمضان ولم يقضه حتى قدم رمضان، فقال أنا الآن هذا رمضان الداخل سأصومه بنية قضاء رمضان الأول للسنة الماضية، فهذه الصورة قال الصحيح فيها أنه لا يجزي هذا الصوم لا عن رمضان السابق ولا عن رمضان الثاني. لما؟ لأن هذا الشهر شهر رمضان هو عين، وقد مر معنا هذه المسألة مرارا، تعيين هذا الشهر لصوم الفريضة لهذا الشهر لهذه السنة، خلاف ما يقوله الحنفية أن الإنسان إذا صام أي شهر في رمضان يتحول ذلك الصوم إلى صيام رمضان. فهذا الإنسان إذا نوى بصيامه في هذا الشهر شهر رمضان صيام رمضان سابق لم يجزه، وبالتالي هو عليه أن يصوم رمضان السابق ويصوم رمضان اللاحق. وبناء على هذا القول فإنه يطعم عن كل يوم مسكينين، عفوا قال وعليه في كل يوم إطعام مسكين، يعني المسكين الذي سيطعمه هو المسكين بسبب تفريطه في قضاء صوم رمضان الأول حتى دخل عليه الثاني. قال وعليه في كل يوم إطعام مسكين، قال غذاء وعشاء في هذا الموطن، لكن المعلوم عن الإطعام الفدية الصغرى وهو مد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب وقال ابن المواز عليه مع ذلك كفارة التفريط للعام الأول 30 مدا، وكفارته للعام الثاني 30 مدا أيضا، الجميع 60 مدا، إلا أن يعذر بجهل أو تأويل. وعلى كل فلم يظهر لوجه هذه المد أو 30 مدا الثانية، ما دام أن صومه قد لم يجزه فهو سيصوم عن رمضان الأول، ويكون بذلك قد أخر رمضان الأول إلى ما بعد دخول الثاني، ويأتي بالثاني قضاء لأنه لم يجزه ذلك الصوم، لأنه صام غير رمضان لهذه السنة في هذا الشهر، صام فيه رمضانا آخر. قال: ومن نوى التطوع بالصيام في رمضان لم يجزه عن فرضه مسافرا أو حاضرا، مسافرا كان أو حاضرا، وهذه مرت معنا في قول المصنف: ومن نوى التطوع في رمضان لم يجزه عن فرضه مسافرا أو حاضرا. ثم قال رحمه الله الفصل الأخير، قال: فصل: حكم من التبست عليه الشهور فصام شهرا غير رمضان. قال: ومن كان أسيرا في أرض العدو سنين والتبس عليه الشهور، والتبست عليه الشهور، فصام في كل سنة شهرا متحريا به شهر رمضان، ثم انكشف له أن صومه في كل سنة كان في شعبان لم يجزه الصوم في السنة الأولى، وكان شعبان من السنة الثانية قضاء عن الأول، وهكذا في كل سنة، ثم قضى شهرا واحدا. إذن هذه المسألة واضحة من قول المصنف رحمه الله تعالى في حق من التبست عليه الشهور لكونه أسيرا واختلطت عليه هذه الشهور، فتحرى فصام شهرا من الشهور، ومرت سنة على هذا الشهر الذي صامه، ثم صام شهرا آخر، ثم صام شهرا آخر، فعندما تبين له وجد أنه كان يصوم شهر شعبان وليس شهر رمضان. طيب، شعبان الأول يكون قد صامه قبل دخول زمن الصوم، فلا يجزئه عن صيام شهر رمضان، وشعبان الثاني يعتبره قضاء عن رمضان الأول، والثالث يعتبره قضاء عن رمضان الثاني، ويبقى في ذمته قضاء شهر واحد، يعني يكون الشهر الثالث شعبان الثالث قضاء عن رمضان الثاني، وتبقى في ذمته صيام شهر. طيب، هذا ما إذا صادف أن الشهر كان قبل رمضان. قال: وإن صادف صومه، وإن صادف صومه شوالا من كل سنة أجزأه صومه، وقضى يوم الفطر من كل شهر، وهذا قول عبد الملك في المسألتين، ولست أحفظ عن مالك فيها نصا. طيب، إذن المسألة الثانية وهي: ما لو كان يصوم شهر شوال، فصام شهر شوال من هذه السنة، وصام شهر شوال من السنة الثانية، وصام شهر شوال من السنة الثالثة، ثم تبين له أنه يصوم شوالا ولا يصوم رمضان، فصيامه لشوال يكون قد صادف صيام يوم الفطر، فصيام يوم الفطر هذا محرم ولا يجزئ، فيجب عليه أن يقضي يوما عن كل شهر اللي هو يوم الفطر. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا قول عبد الملك في المسألتين، ولست أحفظ عن مالك فيها نصا. وكثير من المسائل يعني هي تخرج عن أصول مالك رحمه الله تعالى، ويقاس فيها عن أقوال مالك رحمه الله تعالى. وهذا ختام هذا الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله عز وجل أن يتجاوز عنا ما كان في هذه المجالس من خطأ أو زلل أو سبق لسان، وما كان فيها من توفيق ومن خير فالفضل لله وحده أولا وآخرا. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن من ويسر ختم مدارسة هذا الكتاب، كتاب الصيام من كتاب التفريع لابن الجلاب رحمه الله تعالى. وهذا آخر اللقاء، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.